الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لازم نواصل الحديث في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الأمر الثالث والأخير، ألا وهو الترجيح، وقلنا إن الباب الأخير دوت باب التعارض، والترجيح هو عبارة عن التعارض والجمع والترجيح، وتعرفنا ما المراد من التعارض، ثم بعد ذلك ما هو سبيل دفع التعارض، إما عن طريق الجمع بين الأدلة أو الترجيح، وأخذنا مفهوم التعارض وعرفنا ما هو الجمع وما هي شروط الجمع بين الأدلة، ووقفنا عند الترجيح الذي يأتي دوره بعد تعذر الجمع. يعني الأول يحصل التعارض بين الدليلين، وبعدين يجي المجتهد والفقيه عشان يزيل التعارض ده لازم يعمل أولا الجمع، يبقى يلجأ أولا إلى الجمع بين الدليلين بشروط الجمع اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، ان هو يألف بين الدليلين على اساس ان كل دليل من الدليلين ثابت الحجية، وان يكون كل دليل من المتساوية لمين؟ للاخر. وشروط اللي هي موجودة بتاع الجمع، تعذر الجمع بين الادلة يبقى يروح بعد كده لاخر حاجة اللي هي الترجيح. فالترجيح معناه انه هو هيغلب او هيميل لاحد الدليلين، او هيرجح احد الدليلين على الدليل مين؟ الثاني. عشان كده هو قالوا في تعريفه والتمييل والتغليب، يقال رجح الميزان إذا مال، ويقال أرجح الميزان إذا أثقله حتى حتى مال. ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن المعنى اللغوي هذا، فالتعريف الاصطلاحي أيضا هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لما فيه من ميزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر. ده تعريف مين؟ تعريف الترجيح، إن المجتهد هيقدم أحد الدليلين المتعارضين عشان في ميزية عن عن الدليل ده، زي ما اتكلمنا في المحاضرة الماضية في الأمثلة اللي اتكلمنا عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وحديث الثاني الذي يجيز فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأوقات مين؟ المكروهة. يبقى احنا رجحنا واحد على مين؟ على التاني. طب ايه سبب الترجيح؟ انه عند المجتهد تبين ان الحديث الاول مثلا عنده له ميزية عن الحديث مين؟ الثاني. يبقى الدليل الاول تبين واقتنع المجتهد ان له ميزية تجعله طبعا اولى من الدليل الاخر. الترجيح طبعا اخر حاجة بيلجأ لها المجتهد، وعشان يعمل الترجيح دوت لابد من توافر اركان الترجيح، لابد من وجود دليلين، واحد راجح وواحد مرجوح. راجح طبعا زي ما انت عارف في اللغة العربية يعني اسم اسم فاعل، ومرجوح اسم مين؟ اسم مفعول. يبقى الراجح هو اولى في التقديم عن المرجوح. طب ايه سبب ان الراجح يقدم على المرجوح؟ لان الراجح زي ما بنقول من شوية في التعريف له ميزية عند مين؟ عند المجتهد. طب ايه الميزية؟ ممكن يكون ان الرواه بتوعه طبعا كانوا اكثر عددا، ممكن يكون السند بتاعه كان قوي الحجة، ممكن يكون اي سبب من الاسباب اللي هتخليني ادي ميزية للدليل الحديث ده عن الحديث مين؟ عن الحديث الاخر، لاكثر من سبب اللي يسموها بعد كده بطرق مين؟ طرق الترجيح اللي هي جاية في اخر هذا هذا الموضوع. يبقى اركان الترجيح لازم وجود دليلين، واحد يكون معايا راجح وواحد يكون مرجوح. تاني حاجة، وطبعا الاركان دي متاخدة من التعريف، وجود الميزية في احد الدليلين المتعارضين وهو المرجوح به. طيب والثالث، وجود المجتهد طبعا الذي الذي سوف يرجح أحدهما على مين؟ على الآخر. ثم بعد ذلك بيان المجتهد ليه أنت رجحت ده على مين؟ على ده، ولماذا قدمت هذا على إيه؟ على هذا. يبقى دي أركان مين؟ أركان الترجيح اللي ينبغي أن تتوافر عند المجتهد عشان يقدر يخلص من قضية مين؟ التعارض اللي احنا بنتكلم عنها. بعد ما تتوافر أركان الترجيح لابد أن تتحقق شروط الترجيح أيضا، فمش لازم توافر الأركان بس، ممكن تتوافر أركان ولكن لا تتوافر مين؟ شروط مين؟ شروط الترجيح، لأن الركن حاجة والشرط حاجة إيه؟ الشرط حاجة تاني. فعشان كده بيقولوا بقى إيه؟ ليس كل ترجيح بين دليلين متعارضين يصح. يعني مش معناه إن أنت وجد عندك التعارض وبعدين انت بقى عملت قاعدة الترجيح دي وغلبت احد الدليلين على مين؟ على الاخر. طيب وتوافرت عندك اركان مين؟ الترجيح، لازم يتوافر مع الاركان الشروط، لان لو تتوافر الشروط يبقى انت عملت ترجيح خطأ. عملت ترجيح مين؟ خطأ. عشان كده بيقولوا ليس كل ترجيح بين دليلين متعارضين يصح، بل ان للترجيح الصحيح شروط لازم تتوافر. تمام كده. هو الشرط الاول ان يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، فان امكن الجمع فلا يصح ترجيح احدهما على الاخر. لسه احنا بنقول ان الباب اسمه التعارض والجمع والترجيح، يحصل التعارض الاول وبعدين نحل المشكله باحد الطريقين، يا نجمع بين الدليلين وده الاولى والافضل والاحسن. تمام كده. هو يا اما يتعذر الجمع نروح لمين؟ نروح للترجيح. فشرط العمل بالترجيح ان يتعذر الجمع بين مين؟ بين الدليلين بأي سبب من الأسباب. ونرجع تاني لشروط الجمع. تمام كده. هو أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابت مين؟ الحجية. فلا يجوز الجمع بين دليلين ضعيفين لأنهما ليس إيه؟ بين دليلين. يبقى أنا عندي مثلا دليلين ضعيفين، يبقى مش ممكن أجمع إيه؟ بينهم. يبقى إذا تعذر الجمع يبقى لازم أرجع بقى لمين؟ للترجيح. أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويا للآخر، فلا يجوز الجمع بين دليل قوي ودليل مين؟ ضعيف. يبقى في الحالة دي برضك مش هينفع الجمع، يبقى هروح لمين؟ هروح للترجيح. تمام كده. الشرط الثاني للترجيح بقى ان يكون الدليلين ظنيين. طبعا وده امر ايه؟ امر بديهي، لان احنا قلنا ما فيش تعارض ما بين ادلة مين؟ قطعية ابدا، مش كده ولا ايه؟ لان التعارض بين الادلة القطعية لا يمكن ان يقع على الاطلاق، واتكلمنا عنها دي في مسألة ايه؟ شروط مين؟ التعارض هناك في بداية الكلام عن مين؟ عن التعارض والترجيح. فقلنا ان يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه، مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا بنقول شروط الترجيح تمام ان يكون الدليلان ظنيين، حيث انه لا تعارض اصلا بين دليلين قطعيين. عمره ما يحصل تعارض ما بين قرآن وبين قرآن، وعمره ما يحصل التعارض ما بين القرآن وبين السنة المتواترة ابدا، حيث انه لا تعارض اصلا. يعني قلنا التعارض في البداية لا يمكن ان يقع اصلا ما بين مين؟ ما بين دليلين قطعيين، ولا بين دليل قطعي وبين دليل مين؟ ظني. يبقى البديهي تمام كده عشان يحصل الترجيح لازم يكون التعارض حصل عندك ما بين دليلين ظنيين، بل لابد ان يكون بين ظنيين لانهما قابلان للتفاوت، كده ليه؟ يعني قابلين للايه؟ للمعارضة. يعني الشرط الثالث ان يكون الدليلان متساويان في الحجية، فلا يصح ترجيح ما كان حجة على ما ليس مين؟ بحجة، فلا يسمى بذلك ايه؟ ترجيح. لازم يكون الاثنين متساويين فين؟ في الحجية. وهناك فرق ما بين ايه؟ الحجية، وهناك فرق ما بين الثبوت، مش كده ولا ايه؟ يبقى احنا بنقول الحجية حاجة تمام كده اهوت، وما بين مين بقى؟ وما بين ثبوت مين؟ ثبوت الدليل. اللي ممكن يثبت الدليل عندك لكن لا يصح الاحتجاج مين به. فانا بقول عشان يحصل الترجيح لازم يكون الدليلين الحجية بتاعتهم متساوية، يعني حجيتهم على الحكم تمام تساوت، فأنا عندي الحديث الأول بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، والحديث الثاني بيقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأوقات المكروهة، والدليلان ظنيان. يبقى أنا عندي كمان حاجة تاني، وده حجة في إثبات الحكم، وهذا حجة أيضا في إثبات مين؟ في إثبات الحكم. طب إيه اللي خلاه بيجي حجة في إثبات الحكم وده بيجي حجة ليه في إثبات مين؟ الحكم. طبعا الحجية هنا هوت اللي هي بتعتمد على مين بقى؟ بتعتمد على الدليل وعلى وروده وعلى دلالته على مين؟ على الحكم. تمام، فلو كان احد الدليلين تمام كده ليس ايه؟ ليس بحجه لاي سبب من الاسباب، ككون مثلا احد الرواه بتوعه مثلا اضعف من الرواه بتاع الحديث مين؟ الاخر، يبقى في الحاله ديت هما ليس متساويان في الحجيه. تمام، انا عايز بقى عشان ارجح لازم يبقى عندي الاثنين متساويين في الحجيه، لدرجه انا محتار فمش عارف اقدم مين على مين، لكن هعمل بقى عمليه مين بقى؟ هعمل عمليه الترجيح دي بناء على تغليب احد الامرين عندي انا كمجتهد على الامر مين الاخر، لوجود هذه الميزية التي جعلتني اقدم احد الدليلين على الدليل مين الاخر. يعني مثلا في حديث الصيام، احنا قلنا هل الطهارة شرط في الصيام ولا ليست بشرط؟ فقلنا ان عندنا حديثين، حديث بيقول عن السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، وفي حديث تاني عن ابو هريرة بيقول ايه؟ من اصبح جنبا وهو صائم فلا صوم له. انت مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا معانا واحد بيقول لازم الطهارة في الصيام، وحديث تاني سيدة عائشة يقول لي لا ده ليس ايه؟ ليس بشرط الطهارة فين؟ في الصيام، لان النبي كان يصبح جنبا وهو صائم. طب اعمل ايه في المشكلة؟ انا عندي كده تعارض اهوت، وتعذر الجمع، لان يعني مش ممكن نجمع ما بين مين؟ بين الدليلين. ازاي اجمع ما بين الدليلين وهما هنا اهوت؟ تمام، يتعذر الجمع مين بينهما. تمام، ليه بقى؟ لان تمام، لان لان كل واحد منهم تمام ليس بثابت مين الحجيه، مش كده ولا ايه؟ ليس بثابتا للحجيه بتاعته، عشان اجمع ايه؟ اجمع ما بين ده واحد بينفي وواحد بيثبت، واحد بينفي واحد مين؟ واحد تاني ايه؟ بيثبت. يبقى انا بقول لازم للجوء للجمع عشان اروح للجمع بينهم، اقول ان هما الاثنين بيدلوا على حاجه واحده، وان يكون ايه الحجيه بتاعتهم تدلني في الاخر على شيء ايه؟ على شيء واحد، وده هيقول لي واحد بالجواز وواحد يقول لي بعدم مين الجواز. اذا الدليلين من حيث الحجيه مختلفين وغير متساويين، يبقى في الحاله ديت لازم اعمل عمليه مين الترجيح اللي احنا بنتكلم عنها ديت. وفي الحاله ديت ارجح ازاي؟ هقول بقى مين الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولحياه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة ولا أبو هريرة؟ يقول لها سيدة عائشة لأن زوجته وهي اللي كانت بتشوف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كمجتهد رجحت حديث السيدة عائشة إن هو لا يلزم الطهارة للدخول في الصيام، وممكن واحد يدخل في الصيام حتى ولو لم يكن إيه طاهرا. تمام كده ولا مش تمام؟ ليه اللي خلاني عملنا كده وقلنا بالحكم ده؟ لأن احنا رجحنا حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وهو ايه؟ وهو جنب. تمام كده ولا مش تمام؟ يبقى الميزية هنا هو ترجحت بسبب ايه بقى؟ بسبب ان الدليلين تمام ليس متساويين فين؟ في الحجية. فان كان متساويان في الحجية يبقى في الحالة ديت انا هعمل ايه بقى؟ فلا يصح الترجيح، وانما الجأ لمين؟ للجمع زي ما اتكلمنا. شرط الرابع ان يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين. تمام، لازم يعرف ان في تعارض موجود بينهم اولا، لان ده قلت لك لازم يحصل التعارض في الاول وبعدين يجي بعد كده الترجيح. شرط الخامس والاخير ان يكون المرجح قويا بحيث يجعل المجتهد يغلب على ظني ان احد الدليلين اقوى من الاخر، زي المثال اللي احنا ايه تكلمنا فيه من شويه ده. يقول لك انا رجحت حديث السيده عائشه، ايه اللي خلانك رجحت حديث السيده عائشه؟ تمام كده، هو انه من اصبح جنبا وهو صائم تمام والسلام فصوم صحيح؟ نقول لأن السيدة عائشة هي أقرب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة مثلا. يبقى في الحالة دي أنا عندي المرجح بتاعي أصبح إيه؟ أصبح قويا، بحيث جعل المجتهد يغلب على ظني أن أحد الدليلين أقوى منين؟ من الآخر. عندي بعد كده مجموعة من المسائل الكثيرة جدا اللي هي موجودة في قضية الترجيح دي، أكثر من مسألة. تمام، هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارض؟ هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا؟ حكم العمل بالراجح من الدليلين، هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟ ثم بعد ذلك طرق الترجيح بين ايه؟ بين الأدلة. عندي أكثر من مسألة، تمام، اتكلم عنها العلماء، ده بالإضافة للمسألة اللي احنا سبناها هنا خالص في صفحة 97 اللي انا قلت لك مش هنشرحها الوقت الا بعد ما نخلص مفهوم التعارض ومفهوم الجامع ومفهوم الترجيح، وارجع لما هو موجود في صفحة 97. تمام، اللي هي بيقول اذا ثبت تعارض بين دليلين فهل يقدم الجمع او الترجيح. بعد ما احنا اتكلمنا عن الجمع وبعد ما اتكلمنا عن الترجيح، اعتقد ان الاجابه على ايه السؤال دوت هتصبح الان سهله، والاجابه عليها تصبح من مرسول. يبقى قبل ما نتكلم في المسائل اللي هي موجوده في صفحه 103 اللي هي بقية الكلام عن الترجيح، هرجع تاني لصفحة 97 عشان أجاوب على السؤال إن أنا سبته معلق في المحاضرة الماضية. إذا ثبت تعارض بين دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح؟ تحس طبعا إن الجزء الأخير ده كل عنوان فيه ينفع سؤال إيه لوحدي في الامتحان، يعني هو كده سؤال، يعني لما أقول له إذا يجي بنفس الصيغة كده، إذا ثبت تعارض بين دليلين فهل يقدم الجمع والترجيح، تبدأ انت بقى تقول لي اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. تمام كده، المفروض تقول لي ما فيش اختلاف، لان انت لسه بتقول لي من شوية ان لازم عشان اعمل الترجيح لازم ألجأ للجمع الاول، مش كده ولا ايه؟ يبقى بديهي ان انا ما يكونش فيه اذا حصل تعارض لازم اقدم الجمع على مين؟ على الترجيح. لكن هناك بعض العلماء الذين اختلفوا ايضا في هذه المسألة في تقديم الجمع على الترجيح او تقديم الترجيح على الجمع، ولذلك العلماء يقولون عشان نزيل التعارض دوت انا قدامي احد الطرق. المذهب الاول بيقول لا، ده احنا نقدم الجمع بين المتعارضين باي نوع من انواع الجمع. يبقى المذهب الاول قالوا لا، ده لازم نجمع الاول ولازم نلجا للجمع الاول، لان اعمال الدليل اولى منين؟ من اهماله، ونجمع بينهم باي طريقه من طرق مين؟ من طرق الجمع. طب ايه هي طرق الجمع؟ طبعا طرق الجمع كثيره ايه جدا، طبعا وجايه في نهايه ايه الكتاب معانا، ازاي اجمع ما بين الدليلين المتعارضين، ان انا اخلي واحد في جزئية في موضوع معين وخلي واحد في موضوع تاني، اخلي واحد في زمن وشغل الدليل التاني في زمن ايه اخر مثلا، زي مثلا اقول الآية مثلا، لو فرض ان نطبق مثلا مثال ونقول الحديث اللي هو بتاع من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، وحديث الثاني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. يبقى أنا عندي حديثين هو، واحد فيهم بيقول لي اللي ليه إمام ما يقرأش وراه الفاتحة، والتاني بيقول لي ده لازم تقرأ الفاتحة ولو ما قرتهاش تمام كده الصلاة بتاعتك مين؟ باطلة. يبقى نعمل ايه في الدليلين المتعارضين؟ واحد بيقول لي صلاتك هتبقى باطلة لما قريتش الفاتحة، واحد تاني بيقول لي تمام لو كان معاك امام يبقى القراءة بتاع الامام تغني عن القراءة بتاعتك. يبقى انا عندي حكم ينوض في مسألة، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام؟ هل تقرأ ام لا؟ فرأي يقول لك ايوة تقرأ، ورأي الحديث اللي بيقول ايه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ورأي تاني بيقول لك لا تقرأ، لحديث تاني اللي هو بيقول من كان له امام فقراءة الامام له ايه قراءة. يبقى انا هنا وقعت في مشكلة مين؟ التعارض. هعمل ايه في التعارض ده عشان ازيله؟ لازم اروح لمسألة الجمع في الاول. طب الجمع ازاي اجمع ما بين الدليلين؟ نقول نجمع بين الدليلين يعني نشغل الحديثين، ما نلغيش واحد منهم، ادي المراد من الجمع، ان انت هتعمل الدليل، لان القاعده بتقول اعمال الدليل اولى منين؟ من اهمال. ما دام معاك حديث وثبت صحته وثبتت كمان الحجيه بتاعته، يبقى في الحاله ديت نعمل مين بقى؟ نعمل بالدليلين. طب ازاي تشغل الدليلين دول؟ هم نقول احنا هنخلي من يصلي خلف الامام، تمام، يبقى نشغل مع الحديث اللي بيقول ايه، من كان له امام فقراءه الامام له ايه؟ قراءه. يبقى اذا كنت انت ماموم وهتصلي خلف الامام، يبقى انت لا تقرا الفاتحه وتكفي قراءه الامام عن قراءتك انت. لكن لو انت لو هتصلي منفرد لوحدك، يبقى لازم تقرا الفاتحه وتعمل بالحديث اللي هو بيقول ايه، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. انا كده عملت ايه؟ انا كده جمعت ما بين الدليلين، خليت حديث يمشي في مساله معينه وهي تمام امامه الماموم خلف الامام، وخليت حديث تاني يمشي في موضوع تاني مستقل اللي هو لما يصلي الواحد مين؟ منفرد. عشان كده ايه العلماء بيقولوا؟ طبعا اول ما يحصل التعارض لازم نعمل ليه بقى؟ لازم نلجأ لمسألة الجمع، فيقدم الجمع بين المتعارضين بأي نوع من انواع الجمع. يعني حل المشكلة ديت وشغل الدليلين بأي نوع من انواع مين؟ بأي نوع من أنواع الجمع. اللي فاكر منكم وإحنا في الفرقة الثانية وإحنا بنشرح طبعا في أحكام الطلاق، وتكلمنا عن العدة بتاعة المرأة المتوفى عنها إيه؟ زوجها، وهو عدة المرأة اللي هي مين؟ اللي هي المرأة الحامل، تمام كده. فقلنا ان عدة الحامل عدتها بماذا؟ تكون عدة الحامل بوضع الحمل، عملا بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ايه؟ حملهن. طيب احنا قلنا شرط العمل بهذه الآية، وان عدة المرأة الحامل تكون بوضع الحمل، الشرط ايه؟ لازم يكون الحمل عندي ده اصبح حملا مكونا وقد تم وعد فترة التكوين بتاعه. لكن افرض ان الحمل لم يكتمل، تمام كده معايا، وبعدين نزل قبل الأربعة أشهر والإيه والعشرة أيام دي، يبقى هو حمل لم إيه؟ حمل لم يكتمل. يبقى أسقطت المرأة نفسها قبل المدة اللي هي أربعة أشهر وإيه وعشرة، وكان قد توفى عنها زوجها أو طلقت، يبقى تعتد بإيه هنا في الحالة دي؟ الإمام علي قال أنا هبقى أشغل الآية اللي هي بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى دي مش هتبقى عدتها بوضع الحمل، وإنما هتبقى العدة بتاعتها بعدة المتوفى عنها إيه؟ زوجها. وقلنا ساعتها إن سيدنا علي عمل حاجة اسمها إعمال الدليلين وجمع بين الدليلين. طبعا أنت مش فاكر ممكن القضية ديت، أو ربما تفتكرها لكن ما تفتكرش المصطلح اللي احنا استخدمناه ساعتها، وهي مسألة الجمع بين الدليلين، وإن احنا خلينا الآية ديت شغالة في موضوع والآية دي شغالة في مسألة تانية. هو ده الجمع اللي بيتكلم عنه العلماء، وبيقولوا إذا حصل التعارض لازم أعمل الجمع بين الدليلين المتعارضين بأي طريق من أنواع الجمع. فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين فألجأ إلى بقى إلى ترجيح دي. يبقى ده الرأي إيه؟ الرأي الأولي. يبقى الرأي الأول لازم نروح للجمع، فإن تعذر الجمع أروح لمين؟ أروح للترجيح. طب إزاي يحصل الجمع؟ فإنه ينظر في تاريخ ورود الدليلين المتعارضين، فإن ده طرق الجمع. سورة الحمد لله. فإن عرف تاريخ أحد الحديثين عن الآخر، أو أحد الدليلين عن الآخر، يعني الحديث ده كان قبل دول، فإنه يؤخذ بالنسخ المتأخر للمتقدم، تمام. فإن تعذر الجمع والترجيح ومعرفة المتأخر من المتقدم، فإن المجتهد يحكم إيه بقى في الحالة دي؟ يحكم بسقوط الدليلين. يبقى إذا حصل التعارض عذرة إذا حصل التعارض بين الدليلين، يبقى الرأي الأولاني بيقول الأول طريق نلجأ ليه الجمع، وبعدين إن تعذر الجمع يبقى هروح بعد كده لمين؟ للترجيح. فإن تعذر على المجتهد الجمع يبقى أروح للترجيح. فإن تعذر الترجيح مع والجمع الاتنين، يبقى أروح لحاجة تاني اسمها النسخ بقى. طبعا النسخ ده موضوع مش موجود عندك، انت قلت لي الباب اسمه التعارض، وبعدين اسمه الجمع، وبعدين اسمه ايه؟ اسمه الترجيح. لا، في طريق تاني لدفع التعارض اسمه النسخ. طبعا النسخ ده موجود فين بقى؟ في صلب الكلام نفسه، وده طريق بيلجأ اليه العلماء في حالة ايه بقى؟ في حال التعذر الجمعي، تمام، وتعذر الترجيح، يبقى روح لحاجة اسمها مين بقى؟ اسمها النسخ. فإن عرفت إن أحد الدليلين واحد متقدم والتاني متأخر، يبقى المتأخر ده ناسخ لمين؟ ناسخ للمتقدم. وهو ده اللي بيقولوا بيه أصحاب الرأي مين؟ الرأي الأولاني، في إذا ما حصل تعارض بين الدليلين. طب ما عرفتش المتقدم من المتأخر، وما عرفتش أجمع، وما عرفتش أرجح، يبقى في الحالة دي أقول الدليلين كلهم يسقطوا، يبقى لا نعمل بأي واحد منين؟ من الدليلين، ويرجعوا ويستدلوا على حكم الحادثة بما يسمى بحاجة اسمها البراءة مين؟ الأصلية. براءة الأصلية، البراءة الأصلية دي معناها إن إحنا إيه؟ أبقوا ما كان على ما كان، يعني يفضل الحكم على ما كان إيه؟ عليه قبل ورود مين؟ الشرع، اما من الحل واما منين؟ من الحرمة. يبقى احنا مش عارفين في المسألة حكم، تمام كده، يبقى المسألة نقول لك ان ليس عليك قراءة في الصلاة. ليه يا عم ليس عليها قراءة؟ لان الاصل ان الانسان كانت ليست عليه صلاة وليست عليه قراءة. يبقى انا برجع للبراءة الاصلية اللي هو ايه؟ البراءة مكلف من التكليف قبل تكليفه به، يبقى قبل ما يتكلف وما كانش عليه اي حاجة، يبقى اذا هي دي اسمها البراءة مين؟ البراءة الاصلية. وكأن الدليلين المتعارضين غير ايه؟ غير موجودين. هذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق وله العديد من الأدلة. يبقى ده المذهب الأول في حادث إيه؟ في حكاية لما يحصل مشكلة بين مين؟ بين الأدلة، نعمل إيه؟ وليهم أكثر من دليل على الرأي بتاعهم ده، أن الدليلين المتعارضين دليلين قد ثبتا ويمكن استعمالهما معا وبناء أحدهما على الآخر فلا يمكن إلغاؤهما أو إلغاء واحد منهم. إحنا قلنا الرأي الأولاني ده قال أكثر من طريق في حل التعارض، أروح للجمع، تعذر الجمع أروح للترجيح، تعذر الترجيح أروح للنسخ، تعذر التلاتة أسقط مين؟ الدليلين، وأعمل بحاجة اسمها البراءة الأصلية. هم بيقيموا الأدلة بقى على الكلام اللي قالوه دوت، فبيقولوا دليلنا على الجمع إيه بقى؟ أن الدليلين المتعارضين دليلين قد ثبتا، ما دام ثبت الدليل عندي وصح وروده إليا ولقيت إن الطريق اللي وصل إليا منه تمام طريق صحيح والسند تمام التمام وما فيهوش أي ضعف، يبقى الدليلين المتعارضين دليلان قد ثبتا، يعني من حيث الثبوت هو قطعي الثبوت ويمكن استعمالهما، اخلي واحد لمن صلى خلف الامام وواحد تاني لمن صلى ايه؟ منفرد. لكن في حديث الصيام ما ينفعش ايه؟ الجمع ما بين الاثنين. ليه بقى؟ لان ازاي؟ اما ان واحد يصبح جنب وصائم واما ان هو هتبقى الصيام بتاعه باطل، يبقى اذا لا يمكن اعمال الدنيا. يبقى شرط عشان اروح لمسألة الجمع زي ما بنقول ان يمكن ايه بقى؟ يمكن الجمع بين الدليلين، يبقى ان الدليلين المتعارضين دليلين قد ثبتا ويمكن استعمالهما، يعني يمكن استعمالهما معا، يعني يشغل كل واحد منهم في حالة ايه؟ مستقلة، ويمكن بناء احدهما على مين؟ على الاخر، فلا يمكن الغائهما، تمام، زي ما قلنا في المثال كده بتاع سيدنا ايه؟ علي. اقول لا، ده عدة المتوفى عنها بوضع الحمل دي لما يكون الحمل كامل، تمام كده، واكتمل الحمل ايه؟ عندها وتمام التمام، يبقى هتكون عدتها بوضع الايه؟ بوضع الحمل. اما ان هي ما كملتش فرصة الحمل، يبقى نرجع لعدة مين بقى؟ لعدة الايه؟ المتوفى عنها، يبقى تعتد بابعد الاجلين زي ما احنا قلنا فين؟ زمان ابعد الاجلين ليها هو اللي تعتد. افرض ان هي كانت في الشهر مثلا ايه؟ التاسع، ووضعت بعد الوفاه وبعد الطلاق، يبقى كده انتهت العده بتاعتها. سيدنا علي يقول لك لا، ده هنا تعتد بعده المتوفى عنها لو اربعه اشهر وعشره، يبقى الابعد بالنسبه لها هو اللي تعتد ايه بيه. طب هو لسه الحمل في الفتره الاولانيه بتاعتها طبعا واسقطت، يبقى نرجع تاني للمده اللي هي بتاعه المتوفى عنها، يبقى الابعد بالنسبه له هو اللي تعتد بيه، وده اللي احنا بنقول عليه لا يمكن الغائهما او الغاء واحد منهما. دليل ثاني انه قد ورد تقديم الجامع بين الدليلين في حديث عبد الله بن عباس، حيث انه لما قرا قوله تعالى فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، وقال فوربك لنسالنهم اجمعين، قال اي ابن عباس يسالون عن موضع ولا يسألون عن موضع آخر، فقال جمع بينهما، يعني حصل شبه تعارض ما بين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبعدين دي تاني قال فوربك لنسألنهم أجمعين، يعني يوم القيامة هنسأل ولا مش هيسأل. الآية بتقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا إيه ولا جان، يبقى كل واحد هيسأل عن مين؟ عن الذنب بتاعه، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانب، نفى سؤالها. وفي واحد تاني قال لا، فوربك لنسألنهم أجمعين، يبقى هيسأل الجن وهيسأل أيضا إيه الإنس. يبقى حصل كده شبه مين؟ شبه تعارض. أنا قلت لك عمر ما يحصل تعارض أبدا ما بين القرآن الكريم مع بعضه البعض، لأن الدليلين من هم؟ لأن الدليلين قطعيين، فلا يمكن أن يحصل بينهم تعارض، لكن التعارض هيحصل في الظاهر اللي بعض الناس اللي مش تفهم. عشان كده ابن عباس قال إيه؟ قال لا، أنتوا مش فاهمين الآيتين، ده ناس هتتسأل في موضع معين هيسألوا فيه، وفي موضع ثاني لا يسألون إيه؟ لا يسألون في موضع آخر. يبقى كده هوت أنا جمعت ما بين الآيتين، في موضع من مواضع الحشر، مواضع الآخرة هيسألوا فيه، وفي مواضع تاني لا يسألون إيه؟ لا يسألون فيها. يبقى كده جمعنا بين، يبقى الدليل على تقديم الجمع في إزالة التعارض عن الترجيح هو فعل ابن عباس، حيث أنه أزال التعارض ما بين هذين الآيتين أو هاتين الآيتين بأنه قد جمع بينهما، فقال يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر، فقال جمع بينهما أي جمع بين إيه؟ بين الآيتين. فيكون فعل ابن عباس دليل على أنه ينبغي على المجتهد إذا ما وقع في تعارض بين دليلين أن يقدم الجمع على مين؟ على الترجيح. الدليل الثالث أن الجمع بين الأدلة المتعارضة فيه تنزيههما عن النقص، لأن الدليلين المتعارضين بالجمع يتوافقان، ويزال الاختلاف المؤدي إلى النقص والإيه؟ والعجز بخلاف مين؟ الترجيح. يعني في مسألة الجمع بين الأدلة تمام كده، هو معناه إن أنا إيه بقى؟ إن أنا خليت كل دليل منهم بيعمل في موضعه، يبقى أنا كده خليت الاتنين قواي، لأن أنا لما رجح اللي هو الطريق الثاني خليت واحد قوي وواحد مين؟ ضعيف. فاللي في اللجوء إلى الجمع تقوية الأدلة وتنزيهها عن النقص، بينما الترجيح ربما يؤدي بالدليل إلى الوقوع فين؟ في النقص، مش كده ولا إيه؟ المذهب الثاني بقى قال لا، ده احنا نقدم الترجيح على الجمع. فعلا ما يحصل عندنا مشكلة اللي هي بنقول عليها في صفحة 97، إذا ثبت التعارض بين دليلين، إحنا بقى المذهب السني بيقول لا، إحنا نقدم الترجيح على مين؟ على الجمع. وده طبعا ليس رأي الجمهور. فقال أصحاب هذا المذهب في تفصيل ذلك، ليه قلتوا نقدم الترجيح على الجمع؟ قالوا ليه نقدم؟ قالوا إنه يقدم النظر في تاريخ ورودهما، فإن علم أن أحدهما متقدم على الآخر فإنه يحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وإن تعذر معرفة تاريخ ورودهما فإنه يرجح أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح، فإن تعذر التاريخ والترجيح جمع بينهما إن أمكن، لأن إعمال الدليلين اللذين لا مرجح لأحدهما أولى من إهدارهما، فإن تعذر الجمع ترك العمل بهما وعدل إلى الاستدلال إلى ما دونهما في الرتبة. يبقى هم عكس الدليل عكس المذهب الأولاني. المذهب الأولاني قدم الجمع، وبعدين بعد كده قال أروح للترجيح، وبعدين لو ما فيش لا جمع ولا ترجيح أروح للناس، ما فيش ناس أروح لحدث من برا الأصلية. دول عكسوا مين المسألة؟ قالوا لا، ده احنا نروح الأول للترجيح. بس هروح للترجيح ازاي؟ قال قبل ما نروح لمسألة الترجيح تمام كده، لازم نعمل ايه بقى؟ لازم نقدم اولا اللي هي مسألة النسخ، نشوف مين المتأخر من الدليلين ومين المتقدم، وعرفنا المتقدم وعرفنا المتأخر، يعني حديث قاله في مكة وحديث تاني قاله في المدينة، يبقى بتاع المدينة ينسخ بتاع مين؟ بتاع مكة. طب ما عرفناش المتقدم والمتأخر، يبقى نروح لحاجة تاني اسمها بقى ايه؟ نرجع حديثنا على الاخر بأي وجه من وجوه من الترجيح. يعني اللي خليني ارجح على واحد من الدليلين على الاخر، اقول ايوه ده حديث من افطر او من اصبح جنبا وهو صائم فصومه صحيح، لان ده حديث سيدة عائشة، هو ده اللي هرجحه، لان سيدة عائشة اقرب لحياة النبي من ابو هريرة، فانا رجحت هنا بوجه من وجوه مين؟ الترجيح. فان تعذر التعارض او دفع التعارض بين الدليلين عن طريق معرفة المتأخر او المتقدم او عن طريق الترجيح باي وجه من الوجوه، يبقى نروح لاخر حاجة اسمها الجمع. يبقى هم عكسوا ايه بقى؟ عكسوا الكلام بتاع رأي مين؟ الجمهور. وده مذهب مين؟ الحنفية. في هذه المسألة. يبقى الحنفية بيقولوا الأول بالنسخ ثم بعد ذلك الترجيح ثم الجمع، فإن تعذر بعد ذلك نلجأ إلى الدليل الذي بعده مباشرة. وانتوا فاكرين زمان في علم وصول الفقه، أنا قلت لكم للمتذكر منكم إن المشكلة في وصول الفقه ما بين فريقين، ما بين الجمهور في كفة وناحية وبين الحنفية في ناحية أخرى. ويمكن خدتم من العديد من المسائل اللي حصل فيها خلاف ما بين الجمهور وبين الحنفية، زي حكاية الفرض والواجب، وزي حكاية المكروه تحريمي والمكروه تنزيهي. من المسائل اللي اختلف فيها الجمهور أيضا مع الحنفية هي القضية دي أيضا، إلا في حالة دفع التعارض هنعمل إيه على إيه. الجمهور قال بالجمع ثم الترجيحي ثم النسخي، أما الحنفية فقالوا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع. دليل الحنفية إيه بقى؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أشكل عليهم حديثان فإنهما يلجؤون إلى الترجيح، وقد ثبت ذلك في مواقع كثيرة أو في وقاع كثيرة منها أنهم رجحوا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، على حديث إنما الماء منين؟ من الماء. تمام كده؟ يبقى المسألة هنا معانا بتقول ايه بقى؟ بيقول ان سبب تقديم الحنفية لموضوع الترجيح على الجمع ان الصحابة نفسهم عملوا بموضوع الترجيح، فرجعوا حديث السيدة عائشة تمام على حديث على حديث اخر لأبي هريرة في مسألة اللقاء ما بين الرجل وما بين المرأة. حديث بيقول لازم عشان يحصل الغسل لازم يلتقي الختانان، وحديث تاني بيقول لا ده لازم يحصل نزول من الرجل نزول المرأة عشان يحصل مين الغسل. طب هم رجحوا مين بقى؟ قالوا لا ده بمجرد التقاء الختانين هيحصل الغسل ويجب الغسل حتى ولو لم يحصل انزال ما بين الرجل وما بين مين المرأة، وعملوا بتقديم رجعوا حديث سيدة عائشة على حديث أبو هريرة. تمام، الجمهور بيجاوب على الكلام دول وبيقولوا هذا يدل على وجوب الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وهذا لا نزاع فيه، ولكن النزاع في تقديم الجمع على الترجيح أو العكس، وهذا الدليل لا يدل على تقديم أحدهما على الآخر. قالوا ده أنتوا المسألة اللي أنتوا جايبينها ديت في مسألة الترجيح، وإحنا لما بيحصل ترجيح لازم نقدم أحدهما عن الآخر، وإحنا خلافنا الوقت مش في الترجيح، احنا خلافنا يا اخوانا في ايوما يقدم الجمع ولا الترجيح. اما الحديث اللي انتوا جايبينه والقضيه اللي انتوا جايبينها دي، انتوا جايبينها في حكايه ازاي ارجح ما بين مين، ما بين دليلين. تمام، وهذا ليس محل النزاع بيننا، وانما النزاع بيننا ما بين تقديم الجمع وتاخير الترجيح. ولهم ادله اخرى عقليه، بيقولوا أن العقلاء قد اتفقوا أنه عند التعارض يقدم الراجح على المرجوح، ولا شك طبعا أن تقديم الترجيح هو الراجح على مين؟ على المرجوح اللي هو مين؟ الجمع. وأن النظر الراجح من أدلة المرجوح من إنما يكون دفع التعارض بإسقاط أحدهما عن العمل بالآخر. الخلاف في الحقيقة هو خلاف معنوي وليس خلاف طبعا طبعا لفظي، يعني خلاف حقيقي فعلا ما بين الجمهور وما بين الحنفية في المسألة دي. لكن الراجح في مسألة إذا ما ثبت تعارض بين دليلين فهل يقدم الجمع والترجيح، ورأي مين؟ رأي الجمهور لقوة الأدلة بتاعتهم، ولأن هم جاوبوا على أدلة الحنفية اللي هم استدلوا بها في هذه المسألة. عشان كده طبعا أنا أكتفي بهذا القدر في هذه المادة، على أن ما بعد ذلك اللي هي من صفحة 103 لنهاية الكتاب عندنا هنعتبره من باب القراءة والاطلاع، ويكفيكم من أنتم عرفتم ما يسمى بباب التعارض والترجيح، وفهمنا يعني يحصل تعارض وإزاي أعمل التعارض دوت وإزاي أدفعه. لكن هكتفي بهذا القدر. طبعا الكتاب من أوله يمكن احنا ما سيبناش ولا مسألة فيه، هكتفي طبعا بكل كتابة يعتبر كده مقرر من أوله إلى آخره. أنا براجع تاني أعتقد أن أنا ما سيبتش ولا مسألة في مسائل هذا هذا الكتاب. تمام، يعني عندنا من أول صفحة تعريف المقاصد والكلام ده، والمقاصد عبر طبعا التاريخ، ودي مهمة جدا، المقاصد عبر عبر التاريخ. وبعدين أنواع مين؟ أنواع المقاصد. في أقسام المقاصد طبعا من حيث الرتبة، وبعدين بعد كده وسائل المحافظة على المقاصد، وبعدين دخلنا للتعارض والترجيح. يبقى عندي هيبقى قراءة من أول صفحة 103 لنهاية مين الكتاب، وما قبل ذلك فهو إيه مقرر. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.